يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال. سليمان المغيرة مرة ذكره. حميد بن هلال هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن عاصم. عن بشر بن عاصم وهو صدوق يخطئ. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي. عن عوف بن مالك. عقبة. عن عقبة بن مالك وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي.